تصالح إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من تربة وبعثها أحد الإخوة يقول الحائر ميم عين سين. أخونا يقول في يوم من الأيام قلت والله لو فرج الله عني هذا الكرب أن أذبح شاة في هذا الشهر، ولكن الشهر الذي زل وأنا لم أذبح وليس عندي مال وأنا طالب في المدرسة ولا يوجد عندي مال. السؤال هل علي إثم؟ ولقد قلت والله لو ما ذبحت هذه الشاة يا رب لا تدخلني الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. فالنذر يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، ولكن الإنسان إذا نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر فإنه يبقى دينا في ذمته يوفيه متى قدر عليه. وأما قول الإنسان إذا لم أفعل فلا تدخلني يا رب الجنة فهذا من الجهل وسوء التدبير، والظاهر أن هذا الناذر فتى شاب لا يتصور مدى الخسارة التي تحصل على من يحرم الجنة، فإن أعظم المكاسب وأجل الفوز دخول الجنة، كما قال المولى جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والذي على هذا وأمثاله إذا نذروا طاعة لرب العالمين أن يوفوا بها. الله أثنى على الذين يوفون بالنذور، لكن النذر غير محبب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينذر المرء، لكن إذا نذر وجب أن يوفي. يقول عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الشأن في المؤمن أن يبذل الصدقات وأن يتقرب إلى ربه بالطاعات دون أن ينذر ذلك نذرا، بل يفعل ذلك طواعية ورغبة فيما عند الله وحرصا على إرضاء الله جل وعلا وتعرضا لثوابه ونفحاته والتماسا لدفاعه عن عبده، لأن الله جل وعلا يدافع عن عبده المتقي. إذا جاءت الشدائد وكان من أهل التقوى والصلاح كفاه الله جل وعلا مؤونة تلك الشدائد، والله أعلم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين لام نون. أختنا لها 4 أسئلة في رسالتها. في سؤالها الأول تقول إنها فتاة يغلبها النسيان، فعندما تتوضأ إما أن تزيد في الوضوء وإما أن تنقص في عدد مرات الغسل مثلا من 3 إلى 4 وهكذا، بما تنصحونها شيخ صالح؟ أنصحها أنها إذا أردت أن تتوضأ أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، تستفتح الوضوء أو قبل الدخول للوضوء بالتسمية والنية على أن تضبط أفعال وضوئها وأن تحرص على ذلك، ثم لا يضرها. إذا شكت هل غسلت يدها 2 أم 3 فإن اكتفت بالمرتين فهذا كافي. والأولى إذا حصل لها مثل هذا النسيان وهو نوع من الوسوسة، لأن الشيطان يريد أن يشغل الإنسان وأن يربكه في أداء عبادته، فإنها إذا بلغت الوضوء كامل أعضاء الوضوء لا تحتاج إلى زيادة العدد حتى تتخلص من هذا النسيان الذي يؤول في الأخير إلى وسواس، فيكفيها أن تبلغ الوضوء وتسبغ الماء حتى يبلغ البشرة بكاملها بإدخال المرفق وهكذا في بقية أعضاء الوضوء، ولا يضرها أعدة واحدة أم 2 أم 3. إن ضبطت فالثلاث أكمل، وإذا خشيت من الوسواس والنسيان والتكرار هل تكتفي بالإسباغ؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا.